سنة جديدة وانتي لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. صح النوم نمتش من امبارح طول الليل في السما سارح سانس كليشي انا عارف بس قريب سنة رحتها فلوس رحتها خمرة رحتها دروس جات سقليمة ومش محبوس الحمد لله طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله بنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلشت مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى الله كله على الله بكره وبعده مش في ايديا صاحبي سيبها على الله يا اخي سبحان الله مفيش رزق جاب العافيه مفيش حب بالاكراه بيبي انا ستار مفيش نوم في حساب في البنك عايز املاه سبار الدماغ في الجول بليز دونت كيل ماي فايب مش عايزك اون سايد بيتش انا في الزون فكك باللي فات قضيها لف ودوران روحي صاحبي السندباد انا مش شايفك في مستقبلي مش هخبي احقد مهما تحقد انا مش هحرق لك في دمي نمتش من امبارح طول الليل في السما سارح ساوندز كليشي انا عارف بس قريب سنة رحتها فلوس رحتها خمرة رحتها دروس جات سقليمة ومش محبوس الحمد لله طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله جنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلشت مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى الله yeah. كله على الله yeah. بينا شغلة وسعد بينا نفسك تبقى منا في الشارع تمشي وسطينا بتعش مشي نفسك هتتعلق زي الزينة I'm the one yeah. شينو I'm the one yeah. عملت ويف وعايزين يركبوها صاحبي اصحى صاحبي فوق ركز مين بيسوق اتعمل لي شارع باسمي بعد لما اموت مش وهم ده الطموح عندي طاقة ايجابية عندي صحاب كتيرة ومؤذية مش من مصر انا من اسكندرية السنة دي انا خدها ليا نمتش من امبارح طول الليل في السما سارح ساوندز كليشي انا عارف بس قريب سنة رحتها فلوس رحتها خمرة رحتها دروس جات سقليمة ومش محبوس الحمد لله طول ما بنام شبعان حد غيري كان جاله جنان راضي بقدري ومش زعلان انا بلشت مفيش وقت يضيع هنا مفيش مزيفين واي مزيفين هبيع وعلى